أهلا بأحبابنا إلى اللقاء الجديد، على الإقاء نلتقي وفي حديقة النشيد. أهلا بأحبابنا إلى اللقاء الجديد، على الإقاء نلتقي وفي حديقة النشيد. أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا بكم. آه ما أحلى اللقاء، فينا نلتقي معا نجتني أحلى المنى ونودع الشجن. آه ما أحلى اللقاء، فينا نلتقي معا نجتني أحلى المنى ونودع الشجن ونودع الشجن. أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا بأحبابنا إلى اللقاء الجديد، على الإقاء نلتقي وفي حديقة النشيد. أهلا بأحبابنا إلى اللقاء الجديد، على الإقاء نلتقي وفي حديقة النشيد. أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا بكم. نذكر الله وندعوه ونذكر القلوب، في رحاب الذكر نشدوه وإلى الله نتوب. نذكر الله ونذعوه ونذكر القلوب، في وإلى الله نتوب، وإلى الله نتوب. أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا بأحبابنا إلى اللقاء الجديد، على الإقاء نلتقي وفي حديقة النشيد. أهلا بأحبابنا إلى اللقاء الجديد، على الإقاء نلتقي وفي حديقة النشيد. أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا بكم. إن للذكرى سنين كل ما فيها جميل، حين نلتقي تعود قصة العمر الطويل. إن للذكرى سنين كل ما فيها جميل، حين نلتقي تعود قصة العمر الطويل، قصة العمر الطويل. أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا بأحبابنا إلى اللقاء الجديد، على الإقاء نلتقي وفي حديقة النشيد. أهلا بأحبابنا إلى اللقاء الجديد، على الإقاء نلتقي وفي حديقة النشيد. أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا بكم. أسعد الأوقات نرجوه للأحبة الكرام، كل إصدار وأمتون في سرور وسلام. أسعد الأوقات نرجوه للأحبة الكرام، كل إصدار وأمتون في سرور وسلام، في سرور وسلام، في سرور وسلام، في سرور وسلام، في سرور وسلام، في سرور.